إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. سبحانه أصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزه عن كل نقص، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان حياة السعداء. وبإذن الله كما هو ديدني في كل محاضرة أنبه وأركز فأقول إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، ركزوا ركزنا بإذن رب البريات. كنت قد وصلت إلى الحقوق المشتركة بين الزوجين، كنت قد وصلت إلى الحقوق المشتركة بين الزوجين، بعد إذ تحدثت عن حقوق الزوج على زوجته، وبعد إذ تحدثت بعد ذلك عن حقوق الزوجة على زوجها، دخلت في الحق الأخير ألا وهو الحق المشترك، بمعنى أنها حقوق مشتركة بين الزوجين بسبب عقد النكاح الذي تم بينهما. وبدأت بالأول بإذن الله جل وعلا فقلت هو حل الاستمتاع، هو حل الاستمتاع، بمعنى أن الحق الأول من الحقوق المشتركة بين الزوجين، بين الرجل وبين المرأة، حل الاستمتاع، أي حل الاستمتاع لكل منهما بالآخر، لكل منهما بالآخر على الكتاب وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت بإذن الله جل وعلا وذلك إذا تم عقد النكاح بينهما، أي بين الطرفين، وكان العقد صحيحا، وتوفرت الشروط من تسليم الزوجة لزوجها وتأمين المسكن والنفقة، وانتفت الموانع. ربما تكون هناك موانع كالإحرام ونحو ذلك، فإذا ما انتفعت الموانع، انتفت الموانع وتم ما سبق أن قلت أنه تم بينهما العقد الصحيح، إضافة إلى ذلك أنه توفرت الشروط القائمة بين الطرفين من تأمين النفقة والمسكن، حينئذ بإذن الله جل وعلا يحق لكل طرف من الطرفين أن يستمتع بالآخر. والاستمتاع يكون على الوجه الشرعي، لأنه من مقاصد النكاح، لأنه من مقاصد النكاح. قال جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كما في الآية 187 من سورة البقرة. والمرأة سكن لزوجها، والمرأة سكن لزوجها، وهو كذلك، أي أن الرجل سكن لزوجته. ولا يقولن قائل إن المرأة سكن للرجل فقط، لا، بل إن السكن بالنسبة للإثنين معا هي سكن له وهو سكن لها. قال جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. واللفظ هنا على سبيل التغليب حينما أتى للذكورة. قلت بإذن الله جل وعلا وهناك آداب لهذا الاستمتاع بين الطرفين، أي بين الزوج وبين الزوجة، هناك آداب. أولها استحضار النية، أولها استحضار النية. وأريد من الجميع أن يركز بإذن الله جل وعلا حتى نقف على الفقه الدقيق في هذه المسألة، وحتى نخرج بالثمار المرجوة، وحتى نقف على جديد من القول بإذن الله، حتى نؤجر على أقوالنا وعلى أفعالنا، وحتى لا تكون أفعالنا أو حتى تكون قيامنا أو أقوالنا قائمة على الأعراف أو التقاليد، لا، بل نريدها أن تكون قائمة على دين الله جل وعلا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيح عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيحه عند البخاري بلفظ إنما الأعمال بالنيات في الحديث رقم واحد، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه دون الشطر الأول. هكذا أورده الإمام البخاري رحمه الله، أي أورد المتن هكذا في الحديث رقم واحد في كتابه الصحيح دون الشطر الأول الذي هو فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. ثم أتى به في باب آخر كاملا كما أتى به مسلم كاملا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما غاجر إليه. يهمني من النص الشطر الأول، أي الشطر الأول هو الذي يهمني من النص على اعتبار اللغة هكذا. والشطر إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وتحدثت عن آداب الجماع حتى لا يتيها الكلام من أذهان البعض، أنني أتحدث عن آداب الجماع أي عن آداب الاستمتاع، فأتيت بالأول الذي هو تحت عنوان استحضار النية، وقلت إن الدليل على ذلك إنما الأعمال بالنيات، ومعنى النية في اللغة القصد، وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله. وقلت سابقا إن النية شرعت لتمييز العبادات بعضها عن بعض، بمعنى أنني أصلي الظهر وأنني أصلي المغرب، والذي يميز تلك العبادة عن تلك العبادة النية. أيضا أنني أصوم الفرض وأصوم النفل، الذي يميز الفرض عن النفل النية، والذي يميز صلاة الفرض عن صلاة النفل النية. إذن شرعت لتمييز العبادات بعضها عن بعض، كما شرعت النية لتمييز العادات عن العبادات، بمعنى أن هذا يغتسل في كل يوم جمعة، إن سألته عن ذلك يقول للنظافة، وآخر يغتسل في كل يوم جمعة، إن سألته عن ذلك يقول من باب السنة كما ورد في حديثه صلى الله عليه وسلم. إذا النية شرعت لتمييز عبادة عن هذا، تمييز عبادة هذا عن عادة هذا. أيضا أقول بإذن الله جل وعلا، وعلى استحضار النية في ذلك أجر. فعن أبي ذر كما أوردت سابقا، عن أبي ذر رضي الله عنه أرضاه، من قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، أي أنه يؤجر على ذلك. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ثم يكون له عليها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في حلال يكون له أجر. والحديث عند الإمام أحمد في مسنده، كذا هو عند أبي داود في سننه، وكذلك هو في صحيح سنن أبي داود، وكذلك هو عند الإمام مسلم في صحيح. الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم لما عقب على ذلك قال وفيه دليل على أن المباحات تصير من الطاعات، على أن المباحات تصير من الطاعات. الأكل مباح، الأكل من المباحات، لكنني لو أكلت بنية أن أتقوى على الطاعة حتى أستطيع أن أقوم الليل لله جل وعلا أنا مأجور. وتكون المباحة ها هنا حولت إلى طاعة بإذن الله جل وعلا. كذلك إتيان الأهل إنما هو من المباحات، لو أنني أتيت أهلي بنيتي أن أعفها عن الحرام وأن أعف نفسي عن الحرام وأن يرزقني الله الولد الصالح منها بسبب هذا، فأنا مأجور من حديثه صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، لي على ذلك أجر. وتحول المباح إلى طاعة بإذن الله جل وعلا. لذلك قال النووي رحمه الله فيما ذكرت ونقلت، قال وفيه دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، بمعنى إذ أن الجماع عبادة، إذ أن الجماع عبادة كما يكون عادة، عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة، مرة ثانية عبادة إذا نوى به أن يقضي حق زوجته وأن يعفها وأن يعف نفسه وأن يطلب الولد الصالح من الله جل وعلا عن طريق ذلك. أيضا إذا كان يريد أن يمنع نظره من الوقوع في الحرام وأن يمنع نظرها من الوقوع في الحرام، كل هذه المباحات تتحول إلى طاعات بإذن رب البريات، وفضل الله عظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من أجل ذلك أركز وأؤكد على أن المباحات تصير من الطاعات بإذن رب البريات، وذلك من فضل الله جل وعلا. ملك الملوك إذا وهب، فلا تسألن عن السبب، قف عند حد الأدب، الله يرزق من يشاء. أيضا قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قلت بإذن الله حتى في ليالي الصيام حينما تأتي الشهوة ويريد الإنسان أن يقضي وتره مع أهله فإنه مأجور بإذن الله جل وعلا، لأن الشهوة لا تقدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في فضيلتكم يا شيخ وفيكم حفظك ربي. أسأل الله أن يمتعك بالإيمان والصحة. آمين. وأن يرزقكم حسن الخاتمة، وأن يجمعنا وإياكم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدوس الأعلى صلى الله عليه وسلم. أستحلفكم بالله يا شيخ أن تدعو لي أن يرضى الله عني وأن يفرج همي. أسأل الله جل وعلا أن يفرج همك وأن يزيل كربك وأن يشرح صدرك وأن يصلح بالك وأن يجعلك من السعداء. أسأل الله أن يطيل عمرك في الطاعة وأن يقبضك على السعادة وحسن الخاتمة إن شاء الله. قلت بإذن الله جل وعلا. فالشهوة عندنا في شرع الله جل وعلا القائمة على وضعها في مكانها الطبيعي على الكتاب وصحيح السنة لا تقذر ولا تمقت ولا تستقذر أيضا، لا أبدا، بل إن الإنسان مأجور حتى في أيام هذه الطاعات في الوقت الذي فيه الأمر من المباحات بإذن ربي البريات، إذا كان الإنسان يريد بذلك أن يعف نفسه وأن يعف أهله وأن يطلب الولد الصالح من الله جل وعلا الذي ينكأ عدوا وينصر الدين بإذن الله جل وعلا بصيامه وقيامه وجهاده في سبيل الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن المشركين لما أذوق لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، ولذلك نتمنى من هؤلاء أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فالغريزة في الشرع كما قلت لا تكبت ولا تستقذر ولا تستنكر، بل متاع كامل إضافة إلى راحة الأعصاب إذا كانت قائمة على الدليل بإذن الله جل وعلا. قلت بقول الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وأقول إن الحلال هو النقاء، إن الحلال هو الطهر، إن الحلال هو العفاف، إن الحلال هو راحة البال، إن الحلال هو انشراح الصدر، وما دون ذلك والعياذ بالله جل وعلا ضيق وكبت ومرار ومعصية وظلام، وفي الآخر أعوذ بالله من نهايته. لأجل ذلك السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. وجزاك أفضل منه. أسأل الله يبارك في عمرك. أسألك الدعاء الشيخ بالنجاح والتوفيق، فأنا في شهادة شهادة الأزهرية. أسأل الله جل وعلا أن يجعلك من المتفوقات على ما تقدموه وعلى ما تقدموه لنا، ونفع الله بكم الأمة من الناجحات. أسأل الله أن يجعلك من الربانيات النافعات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ألو. ممكن أشترك مع حضرتك يا شيخ؟ تفضل، تحت عمرك، تفضل. بالنسبة للشباب اللي بتابعوا مباريات كرة القدم على شاشة التلفزيون، هل نعم، هذا حرام ولا حلال؟ طيب حاضر، وضحوا بإذن الله جل وعلا. وضح. وحضرتك بس بالنسبة للإمام المدخن، إذا كان في إمام بيقيم المسلمين في الجامع ومدخن وبخش الجامع وما علبة سجاير. حاضر، وضح. بس يا حضرتك تفتن في النقطتين دول لو سمحت. حاضر يا حبيب، حاضر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزيك يا مولانا؟ حياك الله، بارك الله في عمرك. لو سمحت مولانا عايز الرقم الخاص بتاعك. حاضر، الاخ في الكنترول يعطلك حالا ان شاء الله رب العالمين. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. طيب اخذ باقي المتين علم ان شاء الله رب العالمين. قلت لان الامر ليس مجرد التقاء ابدان، أؤكد مرة أخرى إن الأمر ليس تعبيرا عن التقاء الأبدان وفقط على الإطلاق، لا، بل إن الأمر أعظم من ذلك بكثير. لماذا؟ والتقاء قلوب طاهرة نقية قامت خاضعة لأحكام الله جل وعلا من باب قوله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لذلك أقول إن الأصل هو التقاء القلوب الطاهرة، هو التقاء العفاف بالعفاف، هو التقاء الخاضع لأحكام الله جل وعلا بالتقاء الخاضع لأحكام الله جل وعلا. إذن طهر يقابله طهر، وعفاف يقابله عفاف، ونقاء يقابله نقاء، وليس كمثل ما هو عند الآخرين والعياذ بالله رب العالمين من ابتذال وضمار ويعني والعياذ بالله ورخصة دماء ورخصة أبدان، حتى أن المرأة صارت سلعة عند هؤلاء القوم والعياذ بالله جل وعلا. في كل شيء ترى المرأة، في إعلاناتهم ترى المرأة، حتى ولو أعلنوا عن موس ترى المرأة، ولو أعلنوا حتى عن مرهم ترى المرأة، ولو أعلنوا عن أي شيء، عن أي شيء يؤكل أو يلبس أو يباع أو يشترى ترى المرأة وكأنها سلعة، بخلاف ما عندنا، فإن المرأة عندنا جوهرة مصونة، إن المرأة عندنا جوهرة مصونة ولؤلؤة مكنونة، وهي غالية غالية غالية غالية، لأن المرأة أمي، ولأن المرأة أختي، ولأن المرأة بنتي، ولأنها عمتي، ولأنها خالتي، ولها كل التكريم بإذن الله رب العالمين. أيضا أقول إذا انتهينا من النقطة الأولى، ألا وهي استحضار النية، ألا وهي استحضار النية. الثانية التسمية. أدخل في النقطة الثانية من الآداب في موضوع الجماع أو الاستمتاع، ألا وهي التسمية. عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم، المتن هكذا، أما لو أن أحدهم حين يأتي أهله يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي بينه ولد لم يضره الشيطان أبدا. طبعا عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم وعند أبي داود عند ابن ماجه عند أحمد عند الدارمي. أعود إلى المتن مرة ثانية من طريق ابن عباس حتى أدور حوله بإذن الله. أما لو أن أحدهم، أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله، انظروا إلى هذه، أقول للأباء، أقول للأمهات، للإخوان، للأخوات، للأبناء، للبنات، انظروا إن ديننا عظيم. انظروا إلى الآخرين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يأتي الرجل المرأة ربما في الحرام، ربما والعياذ بالله في الإجرام، ورغم ذلك ما يكون قولهم إلا إرضاء للشيطان، حتى أن الزفرات هي إرضاء للشيطان، حتى أن النفس إرضاء للشيطان، حتى أن الكلام إنما هو إرضاء للشيطان. أما ونحن لا وربي حتى في هذا نكون على عبادة حتى يؤجر المرء بإذن الله جل وعلا. ولذلك ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطهر والعفاف حتى في هذا المكمن، حتى في هذا الباب، فيقول: أما لو أن أحدهم حين يأتي أهله يقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا، لم يضره شيطان أبدا. هذا حديث فيه من المعاني ما فيه، بمعنى أن هذا إذا كان على الذكر حتى في هذا الوقت عصم الله المولود من الشيطان الرجيم ونجاه منه بإذنه جل وعلا، حتى أنه يكون من الموحدين. ولذلك أورد الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان على هذه آثار، وتحدث فيها باستفاضة، لكن الوقت لن يتسع لذكرها. قلت بإذن الله. وعن ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال إبليس كل خلقك، أي يقول الله جل وعلا: كل خلقك بينت رزقه ففيما رزقي. الشيطان إبليس يقول لربه جل وعلا: كل خلقك، كل خلق بينت رزقه ففيما رزقي. قال: فيما لم يذكر اسمي عليه، فيما لم يذكر اسمي عليه. ربما يقول قائل أو تقول قائل الآن: ما هو عزو هذا الحديث وما هي رتبته؟ أبو نعيم في الحلية 8-120، أبو الشيخ في العظمة 12-128، الضياف المختارة 2-257، والحديث صحيح وهو في الصحيح برقم 708. ولذلك أتيت بهذا العزو وبهذه الرتبة حتى أشرح صدور المستمعين والمشاهدين والمشاهدات. لماذا؟ لأن المتن هذا قريب من متن ضعيف، لكنني أخذت بالصحيح ولن أميل أبدا إلى الضعيف. ولذلك أذكر به تارة أخرى: إبليس يقول لربه جل وعلا: كل خلقك بينت رزقه، ففيما رزقي قال فيما لم يذكر اسمي عليه، فيما لم يذكر اسمي عليه، أي أن كل شيء لم يذكر اسم الله عليه للشيطان فيه نصيب. أو ما قال ربنا جل وعلا للشيطان: أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن الشيطان يزحف إلى أولئكم القوم الذين لا يذكرون الله جل وعلا، ولذلك تكون حياتهم ضنكة. حتى لو أن أحدهم كان أجمل الناس، حتى لو أن زوجته كانت ملكة جمال، ترى الحياة بينهما قائمة على الضنك. أو ما قال ربنا جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مرة ثانية قلت إن أي شيء لم يذكر اسم الله عليه فإن للشيطان فيه نصيب، لذلك قال: أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال. انظر، وشاركهم في الأموال لا ترى فيها بركة على الإطلاق. يقول الرجل لزوجته: إني أدخل الآلاف في الشهر الواحد، إني آتي بالآلاف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ حي الله الطيب، أسأل الله أن يبارك فيك. أقسم بالله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحتني من أجله، وأنا أحب تراب الموحدين. شيخ، أريد تصحيح لهذا الحديث. تفضل. لا تصاحب مؤمن ولا يأكل طعامك التقي. حاضر، أوضحه. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ محمد. أهلا بالحبيب. والله أنا بحبك في الله وأنا خدامك في الله. أنا أخوك علي من إسكندرية. أسأل الله أن يبارك فيك وفي أهل الإسكندرية وفي علماء الإسكندرية. ربنا يبارك في عمرك ويجعلك من أهل الجنة ويجمعني أنا وأنت في الجنة يا أخي مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين. وأن يرزقنا الشهادة. اللهم أمين. وأن يرزقنا الشهادة. محمد، طلب منك طلب بس، يعني هو خارج على البرنامج. تفضل يا حبيبي. أنا نفسي في حضرتك، يعني عايز بس يعني نمرة في حضرتك. أنا خادم والله، أعطيت الرقم الخاص للإخوة في الكنترول إن شاء الله، وعلى رأسي، على رأسي وشرف لي. طيب، أقول بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. حي الله الأخت الكريمة. بالله يا شيخ أن تدعو لي ولأختي بالأزواج الصالحين. أسأل الله أن يرزقهما الزوجين الصالحين التقيين بإذن الله جل وعلا. آمين. وبالرزق الحلال لا. أسأل الله جل وعلا وأن يرزقكما الذرية الصالحة وأن يجعل حياتكما حياة السعداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك شيخ محمد؟ ازيك حضرتك؟ طيب. والله اني احبك في الله وانا خادم ليك. حياك الله. انا عايز حضرتك بس تدعي لي وتدعي لوالدي ووالدتي واخواتي يعني بالهدايه والتوفيق والنجاح، وان ربنا يجعلنا من اهل العلم ومن اهل القران. اسال الله ان يبارك في والدك وفي والدتك، وان يبارك في عمريهما، وان يحفظهما، وان يجعلهما من اهل الفردوس الاعلى، وان يبارك فيك وفي اخوانك، وان يهديكم، وان يبارك في اعماركم، وان يجعلكم من حمله كتاب الله جل وعلا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ محمد؟ حي الله الطيب الحبيب. اني احبك في الله والله. احبك الذي احتني من اجله، اسال الله ان يحبك. معليش ليه سؤالين يا شيخ؟ على راسي يا حبيبي. الله يسلمك. انا كنت عامل، كان عندي فدان مستقل عن الارض الثانيه. وكنت عامل فيه وقف تلت الانتاج. اي نعم. فجيت احتجت عملية كلى وبعت الفدان. نعم. فالتصرف فيه يكون ايه بالنسبة للوقف؟ حاضر. وقف الانتاج. حاضر يا حبيبي. حاضر. نمرة واحد. نمرة اثنين، ابني بيدور على وظيفة بقاله سنتين. نعم. وفيه واحد عارض ياخد مبلغ ويوظفه. نعم. فما رأي سعادتكم؟ تحت أمرك، هبوضح بإذن الله. حاضر بإذن الله. أقول بإذن الله جل وعلا: لا تغتروا على الإطلاق بإنسان جميل مع إنسانة جميلة ليس على الهدي على الإطلاق، ولا يغترن إنسان أبدا بإنسان امتلك الأموال والقصور والخدم والحشم والسيارات والعقارات والذهب والفضة، بإنسانة أوتيت من الجمال ما أوتيت، وأوتيت من النسب ما أوتيت، وأوتيت من الصحة ما أوتيت، لا وربي ما دام ليس على الهدى. يقول ربنا الذي خلقنا جميعا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما دام ربنا جل وعلا يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فحياته ضنك، نومه ضنك، قيامه ضنك، سيره ضنك، حياته ضنك، تعامله ضنك، والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك قال أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم للشيطان، وشاركهم في الأموال والأولاد، الله أكبر، وشاركهم في كيف يشارك في الأموال. قلت إن الرجل يأتي بالآلاف ثم يقول لزوجته ما بقى في البيت شيء، إنني آتي بالآلاف، أين تذهب هذه الأموال؟ لا بركة أبدا، لا بركة له في أمواله، مهما أنفق ومهما أتى بالأموال يراها ضائع. لماذا؟ هي عند الكوافير، هي عند كذا، هي والعياذ بالله تنفق في كذا، هي في النادي، هي في فندق، هي في سفر، هي في فسحة غير مشروعة إلى آخره. وكذلك الأولاد ينفقون كما تنفق الشياطين في أشياء ضائعة لا يستفيدون منها شيئا، وكذلك هو لا بركة في ماله. لذلك يؤتى المال، يؤتى المال، يؤتى المال، ثم تراه والعياذ بالله كالغرقان الذي مد يده للآخرين لإنقاذه. أيضا شاركهم في الأموال والأولاد، ينظر إلى أولاده، الولد يتبجح في أبيه، الولد ينظر في عين أبيه، الولد يرد على أبيه، الولد لا يسمع أمر أبيه، الولد لا يسمع أمر أمه، الولد لا يحترم أباه، الولد لا يحترم أمه، الولد ربما غاب عن البيت بالساعات، الولد ربما غاب عن البيت باليوم الكامل، الولد ربما سافر دون إذن من والديه على الإطلاق، الولد يأتي بالمصائب. أين الولد؟ لا أراه، انظروا إلى وجهه، إن الوجه أصفر، إن البدن يرتعد. لماذا؟ إن الولد يتعاطى المخدرات، إن الولد يتعاطى السموم البيضاء، إن الولد يتعاطى الهيروين، إن الولد مشى مع رفقة السوء، إن الولد يذهب إلى الداعرات، إن الولد يذهب إلى الراقصات. تكون حياته في منتهى الضنك من ولده، من أولاده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولذلك قال أبو هريرة فيما صح موقوفا عليه، والأثر أيضا أوجده الإمام أبو حامد رحمه الله في أعمال القلوب في الجزء الثالث من الإحياء بتحقيقنا، وقد صح موقوفا على أبي هريرة أنه قال التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر. شيطان المؤمن جه يلتقوا، كما أن شيطان الدنيا من الإنس يلتقي بشياطين الدنيا من الإنس، هذا في الفسحة يلتقي مع هذا، التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر. فإذا شيطان المؤمن هزيل نحيف ضعيف أشعث أغبر حافي، أما شيطان الكافر فهو سمين دهين متنعل فيه من كذا وقد وضع الدهنة. فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن ما لي أراك هكذا، تخلصن لي، ما لي أراك هكذا، ده انت ضايع خالص، انت منتهي، ما لي أراك هكذا، أراك حافيا عاريا اشعثا اغبرا ضعيفا نحيفا جائعا، ما لي اراك هكذا. قال انا مع رجل اذا اكل سمى الله فاجوع، واذا شرب سمى الله فاظمأ، واذا لبس سمى الله فاتعرى، واذا تنعل اي لبس نعله سمى الله فاصبح حافيا، واذا دهن شعرا سمى الله فتراني اشعثا اغبرا. فقال شيطان المؤمن شيطان الكافر أما أنا فمع رجل لا يذكر الله أبدا، أما أنا فمع رجل لا يذكر الله أبدا، يعني أنا مستريح تماما، ولذلك تراني سمينا دهينا قويا بطينا إلى آخره. ولذلك أؤكد تارة أخرى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لازلنا نتحدث في الأدب الثاني ألا وهو التسمية، وسبب ما تحدثت فيه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل خلقك، من طريق ابن عباس، كل خلقك بينت رزقه ففيما رزقي؟ قال فيما لم يذكر اسمي عليه. ولذلك على الرجل في الجماع مع أهله أن يذكر اسم الله جل وعلا كما قال صلى الله عليه وسلم، أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ولذلك السلاح القوي هو ذكر الله جل وعلا في كل مناط، سلاح عظيم. قال أبو حامد رحمه الله وهو يبين قدرة ذلك السلاح في الجزء الثالث من الإحياء بتحقيقنا أيضا، وهو كلام له نور. قال: ومثل القلب كالقلعة، ومثل القلب كالقلعة لها حراس ولها أعداء كثيرون يحيطون بها من كل اتجاه. يعني كما الإنسان له أعداء، له شياطين، وله الدنيا، وله النفس الأمارة بالسوء، وله الهوى، الكل يريد أن يدمره. كذلك القلب كالقلعة له حراس وله أعداء يحيطون به ينتظرون غفلته في أي لحظة، فإذا ما غفل استولوا على هذه القلعة ولعبوا بها كما يلعب الصبي بالكرة. فما هم الحراس؟ قال الإمام رحمه الله: ذكر الله جل وعلا، أي من التسبيح والتحميد والتكبير والأذكار وما شابه ذلك مما حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحضنا عليه. النقطة الثالثة، يبقى الأولى استحضار النية، الثانية قلت التسمية، الثالثة الاستتار. الاستتار مرة ثالثة الاستتار. قال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس يوم القيامة، أي منزلة يوم القيامة، رجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، ثم ينشر سرها. هذا الحديث إنما هو من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في صحيح الإمام مسلم. مرة ثانية، الحديث في غاية الأهمية من طريق أبي سعيد الخدري وهو في صحيح مسلم. وأكد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ حي الله الطيب. بارك الله فيك. أسأل الله يبارك في عمرك. أقسم بالله إني أحب كل وجه يظهر على قناة الرحمة. أسأل الله أن يحبك كما أحببت الأشياء. أسأل الله. طلب عند حضرتك بسيط قوي. أمرني. الأمر لله، بارك الله فيك. أنا عايزك تدعي لوالدتي وأختي ربنا يشفيهم. أسأل الله الشفاء لأمك، أسأل الله الشفاء لأختك، أسأل الله أن يشفيهما شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله جل وعلا أن يعافيهما، أسأل الله جل وعلا أن يمنحهما الصحة، اللهم أمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزيك يا شيخ محمد؟ أهلا بالحبيب. أسأل الله أن يحبك. أسأل الله أن يحبني وأن يحبك وأن يبارك في عمرك، وجزاك الله خيرا. وأسأل الله أن يدخلكم الجنة عرفها لكم. اللهم أمين. ولك بمثل، ولك بمثل. شيخ محمد، أمين يا رب العالمين. لو سمعت شيخ محمد، أنا عايز تدير رقم تليفونك. موجود بإذن الله. موجود بإذن الله. على رأسي، على رأسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا سيدنا الشيخ. ربنا يبارك في عمرك. معلش أنا أسف جدا. تحت أمرك. معلش أنا كان ابني ميت بقاله شهرين ونص. أسأل الله أن يتغمده برحمته. نعم. أسأل الله أن يتغمده برحمته. ونعم بالله، هو ميت في حادثة. أسأل الله أن يجعله من الشهداء. ونعم بالله، هو ميت فعلا شهيد في حتة اسمها الإسماعيلية، حتة اسمها الشهداء. أسأل الله أن يحتسبه شهيدا عنده. آمين. ربنا يبارك لنا فيك يا رب ويصبر. تفضلي. أسأل الله أن يطرح في قلبك الصبر. تسلمني يا سيدي. وأن يأجرك على هذا. أسأل الله لا يفتنك بعده ولا يحرمك أجره وأن يغفر لك وله. طيب أدخل باب بإذن الله جل وعلا. أقول: إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى زوجته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم ينشر سرها. بمعنى أننا نرى أناسا من العجب والعياذ بالله جل وعلا، نرى الواحد منهم إذا جلس مع أقرانه وندمائه من أقران السوء وندماء السوء يقول: أنا مع أهلي كذا، وكنت مع أهلي كذا، ولي مع أهلي كذا، حتى أنه يبلغنا ذلك والعياذ بالله جل وعلا من بعض الناس، أن الواحد منهم ينشر سر أهله في حال النوم وما شابه ذلك. وما هذا إلا كشيطان جامع شيطان على قارعة الطريق، والناس ينظرون إليهما والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك أنصح الرجال، أنصح الشباب بعدم إفشاء أسرار البيوت على الإطلاق، في هذا إثم عظيم وتصور جسيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن طريق أسماء بنت يزيد قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم والنساء قعود، فقال صلى الله عليه وسلم: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم، فأرم القوم أي سكت القوم، قالت فقلت يا رسول الله والله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون، يعني النساء اللي انت شايفة دول بيحكوا والرجل دول بيحكوا بيتكلموا وبينشروا الأسرار. فقال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإنما فعل ذلك أي فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطان في طريقها فغشيها والناس ينظرون. طبعا الحديث وارد عند الإمام أحمد، قلت الحديث صحيح بإذن الله. ربما يقول مشاهد الآن من طلاب الحديث الحديث في شهر ابن حوشب، قلت ينجبر بالشواهد التي عند أحمد وعند أبي داود وعند غيرهما، ولذلك قمت بالعزو كاملا مع وضع رتبة في هذا الباب. النقطة التي تلي ذلك ألا وهي ثبوت التوارث. يبقى أنا تكلمت عن النقطة الأولى بإذن الله جل وعلا استحضار النية، الثانية التسمية، الثالثة من تحدثت عن النقطة الأولى بإذن الله جل وعلا لاستمتاع كل واحد منهما بالآخر، وعن آدابها الثلاثة تحدثت عن استحضار النية، تحدثت عن التسمية، تحدثت بإذن الله جل وعلا في النقطة الأخيرة والتي كان ملاذ الكلام عنها بإذن الله جل وعلا، والتي كان فاصل وأعود بإذن الله جل وعلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أنني تحدثت بإذن الله جل وعلا عن الحقوق المشتركة بين الزوجين، فتحدثت عن الحق الأول لكل منهما ألا وهو تحت عنوان حل الاستمتاع، وتحته آداب تحدثت عن بعضها. تحدثت بإذن الله جل وعلا عن استحضار النية، تحدثت بإذن الله جل وعلا عن التسمية، تحدثت بإذن الله جل وعلا عن الاستتار. والآن أنا لي أن أنتقل إلى الحق الثاني المشترك بين الزوجين بسبب عقد الزواج الذي تم بين الاثنين بإذن الله جل وعلا، ألا وهو ثبوت التوارث بين الزوجين. ثبوت التوارث بين الزوجين، وهذه أركز عليها يعني بعض الوقت وأن أركز عليها طويلا. قلت إذا تم عقد الزواج أي بين الطرفين ثم مات أحد الزوجين قبل صاحبه ثبت حق التوارث بينهما، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. بمعنى هذا رجل تزوج بهذه المرأة وتم العقد بين الاثنين ثم مات أحدهما في حياة الآخر، يعني في حياة صاحبه، مات الزوج أو ماتت الزوج، في هذه الحالة يثبت للحي ثبوت التوارث من الميت، يثبت له ذلك، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. وأكد على قضية التوارث هذه لأنها مهمة للغاية، فإني أعلم أن بعض المجتمعات أو بعض الناس أو البعض في بعض الأماكن لا يقومون بتوريث المرأة على الإطلاق، وكأنهم ينحون في ذلك نحو الجاهلية، بل هناك البعض ممن يظن أنه أحسن إلى المرأة فيقول مثلا إذا كان لها نصيب، هذا النصيب مثلا يتعدى مثلا 5 أفجنة، يقول أعطها قيراتين، فإن المال أي فإن الإرث هذا سينتقل إلى فلان وأولاده ليس إلى الزوجة، أي إلى زوجها وإلى أولاده. وهذا من فعل الجاهلية ومن قول الجاهلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذلكم شرع، ذلكم شرع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثانيا، هناك البعض من يمتلكون العقارات يقال له أعطي البنات، يقول لا سأكتب كل شيء لأبنائي قبل أن أموت، سأكتب كل شيء لأبناء الذكور قبل أن أموت، لأني لا أريد من أزواج البنات أن يأتوا بعد ذلك إلى أولادي ثم بعد ذلك تدور بينهما المنازعة. أعوذ بالله، أعوذ بالله. وتراه يصلي مع المصلين في الصبح، تراه في الظهر، تراه في العصر، تراه في المغرب، تراه في العشاء، تراه، ولا خير فيه لأنه مبدد لشرع الله جل وعلا. أيضا هذا الآخر يقول عندي شقق سأعطي كل بنت شقة، أما البيوت أما الواجهات أما المحلات فهي للذكور. أعوذ بالله جل وعلا من هذه الأفعال. أنت يا أخي لا تدري أيهم أقرب لك نفعا، هذه البنت أو هذا الولد؟ ربما كان هذا لا يستغفر لك، لا يدعو لك، لا يتصدق عليك، ربما كانت البنت هي التي تحمل الصلاح، هي التي تحمل الخير لك، هي التي تحمل الدعاء لك، إلى آخر هذه الأمور، حتى وإن لم يكن. فذلكم شرع الله جل وعلا. وعجبا من هذا الذي يلوم الحكام ويقول إنهم لا يطبقون شرع الرحيم الرحمن، وإذا تملك جزءا من الشرع أي الميراث بدده ودمره ولم يحكم فيه بما أنزل الله. ذلكم منافق، ذلكم منافق ومرتكب لكبيرة من الكبائر العظام، مرتكب لكبيرة من الكبائر العظام ومبدد لشرع الديان والعياذ بالله جل وعلا. أيضا هناك أمور تفوق ذلك من الإجرام عند البعض في حق النساء، في حق البنات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. مثلا هذه البنت تزوجت برجل، وهذا رجل من الصالحين، أما أبوها فله أولاد، أما أبوها فله أولاد، يقول لا سأعطي البنت نصيبا وسأجعلها ترضى حتى لا أحاسب في قبري، ثم يذهب إلى الأشياخ ويقول لهم إني زدت الأولاد، إني زدت الذكور، لكن برضا البنت، والبنت منكسرة، البنت الأصل فيها الحياء، والحياء شعبة من الإيمان، لا تستطيع أن ترفع عينيها في عيني أبيها، لا تستطيع على الإطلاق أن تنكر على أبيها، فترضى وهي منكسرة وهي ذليلة، ويستغل الضعف فيها ثم يفضل الذكور عليها ولا يعطيها حقها. وهناك إجرام من نوع آخر، هناك رجل أعطاه الله البنات وما أعطاه الذكور، يقول لها لن أجعل إخواني يرثون مني شيئا، لن أجعل إخواني ولا أبناء إخواني يدخلون في بيتي أبدا، ولن يدخلوا في أرضي أبدا، ولن يأخذوا من ميراثي أبدا، ثم يأخذ بناته ويتجه إلى الشهر العقاري، ثم يبيع لهم كل ما يمتلك ويوثق ذلك في الشهر العقاري، حتى إذا مات قال الورثة نريد الميراث، يقولون لا ميراث له، إنه باع كل شيء لبناته. من أين؟ وأن له ذلك. أعوذ بالله من هذا الإجرام، هذه كبائر من الكبائر العظام، ولذلك أضرب على الوتر عليها، عل الله أن يهدي الرجال الذين يقعون في هذه المحظورات. ماذا تقول لربك غدا؟ ماذا تقول لربك حينما تقف بين يديه عريانا كما ولدتك أمك، تقول له فضلت الذكور على الإناث، تقول له أتيتك بجرم عظيم، تقول له حتى وأنا في النفس الأخير، حتى وأنا في سكرات الموت أبيت إلا أن عصاك، حتى وأنا في الضعف، حتى وأنا في الإقبال عليك، ما فعلت إلا ما يسخطك علي ويغضبك علي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا أقول لهؤلاء؟ ماذا أقول لهؤلاء؟ ماذا يقول الواحد منكم لربه؟ إنك بعد ساعات، إنك بعد ساعات ستجرد من كل شيء، والله لن تخرج بمال ولا بمنصب ولا بجاه ولا بميراث ولا بأرض ولا بأي شيء، ولا بوجاه ولا بعقارات ولا بأطيام ولا ببنيان، لا وربي، بل سيغسلونك ويخرجون ما في بطنك أيضا، ثم بعد ذلك تلف في كفنك وتحمل على الأعناق للقاء الله جل وعلا. هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها السلامة وفيها راحة البدن، أين من ملك الدنيا بأسرها؟ هل خرج منها بغير القطن والكفن؟ ما خرج رئيس ولا وزير ولا ملك أرضي ولا أمير أرضي إلا بالقطن والكفن، ما خرج أحد بشيء، وأنت ستحمل بعد ساعات على الأعناق للقاء الله جل وعلا، تلقاه بهذه الكبيرة، تلقاه بانكسار قلوب البنات، ماذا تقول لربك وأنت تحمل عليه، تحمل إليه على الأعناق، والبنات بدلا من أن تدعو الواحدة لك هي تدعو عليك والعياذ بالله جل وعلا، ويستجاب دعاؤها لأنها مظلومة، ودعوة المظلوم ترفع فوق الغمام، فيقول الله جل وعلا بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. واتق دعوة المظلوم من حديث جابر، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم لا تظلم يا أخي، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أما أنت فتحمل إلى قبرك والعياذ بالله جل وعلا، لا أنيس لك من صديق أو من نجيم أو من حبيب أبدا، بل يفترش لك الثرى في قبر مظلم ضيق تحمل فيه ويغلق عليك، ثم تكون بين يدي ربك الذي لا يقبل الاعتذار والحكم له لأنه الواحد القهار. ماذا تقول؟ لأني كنت أحب الذكور، لأني ما أحببت البنات. هل أنت الذي خلقت البنات؟ هل أنت الذي خلقت الذكور؟ إن الذي خلق الذكور وخلق البنات هو الله جل وعلا، وإن الذي رزقك هذا المال هو الله جل وعلا، وإن الرزق أتى من قبل الله جل وعلا لهؤلاء وهؤلاء عندك حتى تكون أمينا عليه. إلا أنك خائن، إلا أنك خائن، أبيت إلا أن تخون البنات وأن تفضل الذكور. فانظر ماذا تقول لربك الذي لا يقبل الاعتذار حينما تكشف الأستار وتفضح الأسرار، والحكم لله الواحد القهار. انتبهوا يرحمكم الله، إني أعلم أن السواد الأعظم في بعض البيئات يقع في هذه المصيبات، بل لا زال السواد الأعظم من الأرياف ومن إخواننا في قبلي ومن في بعض البلدان العربية التي نعلمها يشكون إلينا من هذا الأمر. يا رجل، هل المرأة عار؟ هل المرأة عار؟ هل هي تمثل عندك عارة؟ إن المرأة إن قلت نعم فأنت العار، لأن المرأة هي الأم، ولأن المرأة هي الأخت، ولأن المرأة هي العمة، ولأن المرأة هي الخالة، ولأن المرأة هي البنت. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لفاطمة ابنته، كان يقوم لها ويقبلها بين عينيها ويقول تعالي يا أم أبيك، الله أكبر، هي البنت، اتق الله فيها، اتق الله فيها. بعد ذلك تحدثت عن الحقوق المشتركة بين الزوجين، تحدثت عن الحق الأولي وهو حل الاستمتاع بين الاثنين، تحدثت عن الحق الثاني ألا وهو ثبوت التوارث بينهما، أتحدث بإذن الله عن الثالث ألا وهو المعاشرة بالمعروف، وقد تحدثت فيه بتفصيل وبكلام طويل فيما سبق. والآن أتنتقل إلى الأمر الرابع في ذلك أو الحق الرابع، ألا وهو ثبوت حرمة المصاهرة بين الزوجين. ثبوت حرمة المصاهرة بين الزوجين، يعني يحرم على الزوج أن ينكح أم زوجته وإن علت، يعني ما ينفعش يتزوج أم الزوج ولا جدتها وهكذا إن علت، وكذلك لا يحق له أن يتزوج بنتها كذلك، ويحرم عليه أن يجمع بين زوجة وأختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أختها أو بنت أخيها وإن نزل، ويحرم على الزوجة أيضا أن تنكح والد الزوج وابنه وابنه وإن نزل. طيب، بقي بإذن الله جل وعلا حتى لا أطيل في هذا المضمار أن أجيب على أسئلة إخواني وأخواتي، فأقول مشاهدة الكرة تحدثت فيها مع الأشياخ سواء هنا سواء في المملكة سواء في دول كثيرة مع الأشياخ، الأصل في لعب الكرة الإباحة، الأصل في لعب الكرة الإباحة، وقلت في ترجمة نور الدين الشهيد محمود رحمه الله رحمة واسعة، كما سطر لذلك الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة، وكما سطر لذلك أيضا ابن الأثير رحمه الله رحمة واسعة، وكما سطر لذلك وترجم الإمام ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة، وكما كاتب ذلك أيضا أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة، المهم وابن العماد وغيرهم، أنه كان يلعب الكرة، لأن الأصل في لعب الكرة الإباحة، لكن لها ضوابط، لها ضوابط. العب كرة ما منعتك على الإطلاق، ولا قلت بأنها حرام، قلت بأنها مباحة لكن بضوابط. الضابط الأول ألا وهو ستر العورة، ستر العورة عند اللاعب، والعورة من السرة إلى الركبة، بمعنى أن يستر عورته من سرته إلى ركبته. فإن ارتفع السروال اللي هو اللي احنا بنقول عليه الشورت فوق الركبة وظهر شيء، فهذا جزء من عورتي، لا يجوز أن يشاهد، بمعنى أنك في هذه الحالة لا يجوز أن تشاهده ولا أن تشجعه ولا أن تبيح له اللعب، وإن العورة منكشفة. هذه واحدة. الثانية ألا يكون لعب الكرة نلهاه عن ذكر الله جل وعلا، بمعنى ما يبقاش الماتش مثلا الساعة 5 والاستاد دخل فيه الناس واكتمل العدد من 9 صباحا في يوم الجمعة وفي الأيام العادية، جمعة لا يصلون الجمعة، عصر ما صلوا العصر على الإطلاق، في أيام عادية ما صلوا الظهر ولا صلوا العصر ولا صلوا المغرب، والعياذ بالله جل وعلا. النقطة الثالثة ألا يكون فيها مفسدة تستوي بالمصلحة أو تزيد، بمعنى ما ينفعش مثلا لعب الكرة يزعل الناس من بعضه، ده يشيل سكين، ده يشيل مطوة، ده يشيل سلاح، ده كذا، أنا بشجع كذا، أنت بتشجع كذا، أو يحدث فيها تقاطع الأرحام، هذا يشجع فريق وهذا يشجع فريقا، هذا إن هزم فريقه قطع علاقته بأخيه أو بابن عمه أو بابن خاله إلى آخره. ما بالك إذا ترتب عليها قطيعة بين الدول، كما حدث بين مصر والجزائر، وهذه من التفاهات وسفاسف الأخلاق والتي تدل على الانحدار في مدى العقلية، وأن الكل ليس على قدر المسؤولية إلا من رحم ربي. هي كورة، هي شيء يضرب بالقدم في الأرض، لا يترتب عليه أن يمقت الموحدون بعضهم بعضا، وفي النهاية المنتصر الفائز هم اليهود. هم يجعلوننا يبغض بعضنا بعضا، يتقوى بعضنا على بعض، يمقت بعضنا بعضا، ثم في النهاية يستفردون بنا واحدة تلو الأخرى، أي دولة تلو الأخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاصة المسألة أن لعب الكرة مباح، لكن بالضوابط، إن خلت الضوابط لا يجوز مشاهدة كرة القدم، وأنا أظن ما في حتى على الإطلاق في هذا الزمان ولا ضابط واحد مطبق. الإمام المدخن، الإمام حاجة عجيبة والله، يعني الإمام يبقى داخل المسجد، تشوفها بعض القرى وبعض الأماكن، يبقى داخل، السلام عليكم يا فضيلة الشيخ، إحنا أقيموا الصلاة إمتى؟ إن شاء الله بعد 5 دقايق إن شاء الله، ونازل إيدي، إيدي قطر، قطر شغال ونطلع صرصوب نار أو دخان، شكله كده زي القطر والعياذ بالله جل وعلا، الله، وبعدين يبقى خارج من الصلاة كأنه كان يعني في جراج وقعد مدة طويلة، هم ديتين خذهم زي تمرين إفخاذ سريع. إيه ده يا جماعة، المدخن هذا مرتكب حرام، يعني يفعل حرام، لكن نقطة مهمة جدا، إن جهر به فهو فاسق، إن جهر به أي أمام الناس فهو فاسق. وأنا أقول أخ، هل تجوز صلاة خلفه إذا لم يكن إلى هذا المسجد؟ نعم تجوز، بل جازت صلاة خلف العبيديين، بل جاز صلاة خلف المبتدع ما لم تكن بدعته شركا، وهو من أهل البدع وليس من المتلبسين. لكن أنا بنصح في مسجد ثاني روح الثاني، صليش ورا رجلي حتى لا يشغل قلبك والعياذ بالله جل وعلا. الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، هذا ساجع له بإذن الله جل وعلا تعليقا مطولا. طيب الأخ بيقول عندي فدان يعني مستقل عن الأرض، وقفت الثلث بتاعه. معنى وقفته يعني معنى انك جعلت هذا الثلث وقف لله جل وعلا، بمعنى انك لا تستفيد من هذا الثلث شيئا وجعلته لله جل وعلا، ووثقت الامر وتركت. لكن يبدو ان الاخ لم يفعل ذلك بعد، يعني كانت نيته ذلك، والا لو انه سجل ذلك وكتب ذلك ما استطاع ان يبيع هذا الذي اوقفه، ولكن كان يريد ان يفعل ذلك، الا انه احتاج لضرورة عظمى ثم خرج عن وقت، حرم الاجر، حرم الأجر، حرم الأجر. أما إذا كان قادرا وأوقف شيئا لله جل وعلا ثم رجع فيه، فهذا فيه تفصيل للفقهاء. طيب ابني يبحث عن وظيفة من 2 سنين، واحد عرض عليه مبلغ في كل حتة، يعني يقول لك حتى في أي حاجة، حتى في اللي فيها عبادة، المهم يجي يشتغل، يجيب 5 جنيه. تعيش فين؟ مش عرض أقول لك بالدولار، 5 إيه؟ 5000، هات 7000، هات 10000، والعياذ بالله جل وعلا، ويأكل نار. شيخ بس رحمه الله في الفتاوى الاجتماعية في الكتيب الصغير، مجموعة الفتاوى الاجتماعية للشيخ، سؤال رقم 3، لما عرض عليه مثل هذا الأمر، يعني خلاص ما في إلا هذا الباب خلاص، وبعدين أنا كف إلى هذا الباب، لكن لن أستطيع الرشوة يا جماعة، إنني أحصل على شيء ليس لي مقابل الدفع، أو أحصل على شيء كان لغيري مقابل الدفع، أو أكون في مكان لست له كفأ مقابل الدفع، لماذا حقي مش أدر عليه على الإطلاق؟ وأرغمني على ذلك أسلك الطرق الشرعية، عجزت وغلقت في وجهي مش لاقي على الإطلاق، وأتعرى هجوع وليس أمامي إلى هذا الباب، جاز أن أفعل ذلك وأنا كاره، ومن كره فقد سلم، والإثم على من أجبر وأكره، ويسقط الإثم عنك، وهذه الإجابة الصحيحة، ولا نظر بإذن الله إلى غير ذلك. المهم خلاص المسألة عشان ما نطلش بإذن الله جل وعلا، الحلقة الجاية أعجب من العجب بإذن الله، أنا بأكد على هون، الحلقة الجاية هتبقى عن رعاية الشرع للطفل وهو في بطن أمه، هنتكلم بقى عن مرحلة الحمل وأداب الحمل، مش واحدة حامل يعلو بسم الله حواليك ومش عارف إيك ويودوها ويجيبوها، لا لا لا، ده لها أداب ولها أحكام ولا كلام عجيب جميل جميل، على أساس تكون الحمل دي من السعداء حقيقة. وفي النهاية هذا الكتاب اللي هو عقيدة الأمة، هذا الكتاب عقيدة الأمة، يعني الإخوة يظهره، وطريق التمكين، هذا بإذن الله جل وعلا أسأل الله إنه يكون مرجع أصيل من مراجع العقيدة. يعني كتبه أخونا علاء سعيد والعبد لله جل وعلا. الأخ علاء سعيد الله يحفظه بذل فيه جهدا كبيرا، أسأل الله أن يبارك فيه ولنا فيه بصمات، أسأل رب البريات أن يتقبلها. المهم هذا الكتاب في جهد عظيم جدا، وهو مرجع من مراجع العقيدة على أساس الخلاف العقدي اللي بين الإخوة بعضهم وعدين ينزلوا على بعض كتب، يتم إيقاف هذه الأمور ونعود للأصل الذي نقل عن أهل العلم الكبار بإذن الله. وفي النهاية أسأل الله أن يبارك في هذه القناة المباركة وفي كل القنوات الدينية، أسأل الله أن يبارك في نسائم رحمة وفي العاملين فيها، وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم وأن يغنيهم من فضله، وفي القائمين عليها. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في المشاهدين وفي المشاهدات من أهل السنة والجماعة فقط، وأن يهدي غيرهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.